طويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. تأتي في اللغة العربية كلمتان مشتركتان في المعنى، مثل الشك والريب، الخشوع والخضوع، الأوب والرجوع، وغير ذلك كثير. من ذلك الخشية والخوف، وهي المتصلة بموضوعنا في هذا اليوم. بعض علماء اللغة يقولون بالترادف أن الكلمتين بمعنى واحد، فالخشية هي الخوف، والريب هو الشك، والخضوع هو الخشوع، وهكذا، والأوب هو الرجوع. وبعضهم يقول لا، أن الكلمتين تشتركان في معنى، ولكن بينهما فرق دقيق. وهذا من عظمة اللغة العربية، أن تجعل لكل معنى لفظا خاصا به، وهذا هو التحقيق. وإلا فليس هناك معنى أن تكون الكلمتان بمعنى واحد بدون أي اختلاف بينهما. فجاء نعت الشك مريب، شك مريب، ولكن لم يأتي بريب مشكوك فيه مثلا. إذن التحقيق أن بين الكلمتين معنى مشتركا، ولكن هناك فرق دقيق بينهما. فما الفرق بين الخشية والخوف؟ هناك عدة أدلة ونستنبطها من القرآن الكريم نفسه تدل على الفرق بينهما. من ذلك العطف في قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب في سورة الرعد. والعطف كما تعلمون يفيد المغايرة. وإذا كان الخوف بمعنى الخشية، إذن عطف الشيء على نفسه، وهذا لا يجوز لغة. فلا تقول أقبل عمر وأبو حفص، لأن عمر هو أبو حفص. فإذن نعم، العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المعنى العام، ولكن يفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. فلا، هذا إذن العطف يخافون سوء الحساب عطفت على المعطوف عليه، ويخشون ربهم، مما يدل على المغايرة. هذا دليل. دليل آخر، وهو أن الأصل الذي أخذت منه لفظة الخشية ومشتقة منها قول العرب: شجرة خاشية. شجرة خاشية معنى يابسة لا حياة فيها، ويبثوا على فوات الحياة بالكلية. بينما الأصل في كلمة الخوف قول العرب ناقة خوفاء أي مصابة بداء. هناك الفرق واضح، الإصابة بداء هي ضعف ونقص، والناقة المصيبة لا تزال الحياة دابة فيها، إذن ليس فوات الحياة بالكلية، مما يدل على أن الخشية أشد من الخوف. هناك دليل آخر أن الخوف أن الخشية نعم فيها معنى الخوف، ولكن تفيد تعظيم الخاشي للمخشي وتقديره وإجلاله واحترامه، هذا لا يكون في الخوف. الإنسان يخاف من شيء مكروه ولا يحبه ولا يعظمه كمن يخاف من مستبد وظالم أو يخاف من مجرم، لكن الخشية لابد أن يكون الخاشي معظما ومحترما ومقدرا للمخشي. ليس هذا فقط، بل لا يكون لا بد أن يكون هذا التعظيم والإجلال والاحترام والتقدير صادر عن يقين جازم بأن المخشية مستحق لهذا التعظيم والإجلال. في مقابل ذلك الخوف، الخوف هو عبارة عن ضعف نفسي، وهذا ليس عيبا في الإنسان، من شأن الإنسان أن يخاف ويخاف من شيء مكروه ولا يعظمه. هذا الخاشي يعظم المخشية ويعتقد جازما بأنه مستحق للتعظيم والإجلال، ولو كان الخاشي قويا، هو في نفسه قوي ليس هناك فيه ضعف، بخلاف الخوف. الخائف ضعيف، والمخوف منه أيضا قد يكون ضعيفا، قد يكون شيئا تافها هزيلا حقيرا. بعض الناس يخاف من الفأر والفأر لا خسارة منه، بعض الناس يخاف من الصرصور، صرصار هذا نقوله نحن الخنفوسة مثلا. إذن هذا فرق شاسع بين الأمرين. الذي ورد في القرآن أن الخشية صفة لأهل العلم وأولي الألباب وأصحاب العقول الراجحة والفطر السليمة الذين يقدرون الله حق قدره ويعرفونه حق معرفته، بدليل ما في القرآن إلا ما يخشى الله من عباده العلماء، خصهم بذلك، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص على الفاعل، وأيضا بأداة الحصر إنما. والعلماء ورثة الأنبياء، وهم أعرف الناس بالله من البشر العاديين، بعض الرسل والأنبياء طبعا، مما يدل على أن هذه الخشية هي مقام رفيع، ولا يتبوأ هذه المكانة الرفيعة إلا من أوتي حظا عظيما من الله، باعتبار أنها خاصة لفئة معينة من الناس. يدل على ذلك أيضا آيات كثيرة من القرآن أن الخشية خاصة بفئة معينة، هم الذين وصفناهم من ذوي العلم وأولي الألباب وأصحاب العقول الراجحة والفطر السليمة. هناك كثير من الآيات وردت صفة الذين يخشون ربهم بعد صفة لذوي السعادة والفائزين يوم القيامة، وما دام الذين يخشون ربهم قد عطف على هؤلاء إذن هم من تلك الفئة الفائزة السعيدة. نأتي ببعض الآيات: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من يطع الله ورسوله هو ذلك، هو هذا أساس السعادة والفوز، كل الدين في طاعة الله وفي طاعة رسوله. والذين أطاعوا الله ورسوله هم الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فماذا بعد طاعة الله ورسوله؟ وهي شاملة لهؤلاء المتقدمين الفائزين السعداء الذين من الله عليهم بجنة النعيم. إذن عطفها من الذين أنعم الله عليهم، والعفو يفيد المشاركة في الحكم. نأتي بآيات أخرى، في كثير من الآيات تدل على هذا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من الذين يبلغون رسالات الله؟ هم الأنبياء والرسل، ومن حذا حجبهم من ورثة الأنبياء وهم العلماء. ما جاء صفتهم؟ وهم طبعا النماذج البشرية العالية الراقية، أولئك الذين هدى الله فأبو هداه مقتده، هم القدوة للبشر. هؤلاء الذين يبلغون رسالة، ما هي صفتهم؟ يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. واضح جدا أن مقام الخاشين مقام عظيم، لهم رتبة عالية سامية جدا. مثلا: أولئك هم خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك أي المشار إليه من خير البريئة، والذي جزاؤهم عند ربهم، عند ربهم ليس عند غيرهم. وعندما تأتي عند ربهم معناها شيء مضمون محقق، لأنهم عند الله والله لا يخلف الميعاد. جزاؤهم عند ربهم ليس عند البشر، وعندما يقول الجزاء عند ربهم فهو مضمون ومحقق. وهذا الجزاء: جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم. ذلك أي المكون لمن خشي ربه. إذن من خشي ربه له هذا المقام الرفيع الذي كل هذه الصفات التي مرت وذكرت. هذا لم يأتي في الخوف، رغم أن هذا الخوف له مقام، لكن مقام الخشية أعلى وأرقى فقط. احنا لا نقلل من مقام الخوف. من الفروق مثلا أيضا أن الخشية لا تكون إلا لله، ولم تأتي الخشية لبشر لغير الله، للبشر في القرآن الكريم. يخشون ربهم فلا تخشاهم واخشون، لم تأتي أي آية الخشية من بشر بالنسبة للذات. أما بالنسبة للأعمال أو مثل سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قد يقول: جاء خشية الناس، ما تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نقول: لا، هذه كما قال المفسرون جاءت عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخفى رغبته في الزواج بزينب رضي الله عنها وأرضاه، لأن خاف من المنافقين والمشركين أن يروجوا شائعة عليه بأن محمدا قد تزوج مطلقة ابنه، لأن المتبنى كان عندهم مثل ابن، مثل ابن الصلب، فهم هذا عيب وعار ممنوع. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة الجاهلية. فإذا وتخشى الناس والله حقا تخشاه، هذه في مقام المعاتبة. وأيضا هو وليس يخشى الناس ويخاف، أخاف منه، إنما ذكرت الخشية بمعنى الخوف للمشاكلة، مشاكلة وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن عاقب فعاقب مثل ما عوقبتم به، كما بينا في كثير من المناسبات. إذن لم يأتي، لم تأتي خشية لذات للبشر في القرآن الكريم. بالنسبة للخوف، جاء الخوف من الله وجاء الخوف من البشر، يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة، هذا خوف من الله، فلا تخافوهم وخافون، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا مخاف من عند الله سبحانه وتعالى، لكن جاء الخوف منه، ففررت منكم لما خفتكم، هذا قاله موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو خوف البشري، هذا لا يقلل من قيمة موسى ولا يطعن في قدره وجلاله لا أبدا، لكنه أني أخاف أن يكذبوا، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا من جنود فرعون، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خوفا من السحرة الذين ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى. إذن جاء الخوف من البشر وجاء من الذوات، لكن لم يأتي الخشية من ذوات البشر أبدا. ما يدل هذا؟ يدل على أن الخشية أرفع قيمة ومقاما من الخوف. أيضا من الفروق التي نستنبطها من كلام الله أن ربطت الخشية بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب، ولم تأتي الخوف بالغيب، وهذا يعطي خشية مقاما رفيعا. لماذا؟ لأن الدين مبني أصلا على الإيمان بالغيب، هو الأساس، كل الدين مبني على الغيب، الإيمان بالله، لأن لا يؤمنون بالله لكن لم يروه، كل أركان الإيمان، الملائكة نؤمن بها ولم نرها، الآخرة والجنة والنار والحساب والرسل إذن هذا مقام رفيع جدا. ولذلك جاءت صفة الإيمان بالغيب أول الصفات في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة والإنفاق وكل هو كله مبني على الإيمان بالغيب أصلا. إذن جاء في عدة الآيات ربط الذين يخشون ربهم بالغيب، هذا مقام رفيع جدا، لأنهم حاصلون على الدرجة العالية من الإيمان. إنما تنذر الذين اتبعوا الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير في الملك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نسترسل في الفوارق بين الخشية والخوف. أيضا الخوف جاء من سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب، وشاء الخوف من العذاب، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويخافون يوما شر يخافون عبوسا قمطريرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كلها بالخوف، لم يأتي الخوف من العذاب أو منها، جاء الخوف نعم من غير، لكن جاء الخوف من الأمور التي تتعلق بالدنيا وبالعلاقات الإنسانية. كيف؟ أتي لنا بدليل من القرآن: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قالوا وليخشى في حق من هذه الآية؟ في حق الأوصياء الذين يرعون شؤون اليتامى. الله سبحانه وتعالى يذكرهم بأن يحسنوا تربية هؤلاء اليتامى الذين في حجورهم، وأنهم يرعون حق الرعاية ويحسنوا تربيتهم ويعاملون كما يعاملوا أبناءهم. وليخشى الذين تركوا هؤلاء، يعني يذكرهم وينبههم أن الواحد منكم يخشى لو ترك من بعد من خلفه من بعد موته ذرية ضعافا خافوا عليهم. طبعا يخاف عليهم الأب، يخاف على أبنائه حتى بعد موته، أبوة فيها عاصفة وهي إشفاق، خاف عليهم أن يضاموا أو يفتقروا أو يعاملوا المعاملات السيئة. إذن عاملوا أبناء اليتامى الذين في حجوركم مثل ما تعاملون بأبنائكم. هؤلاء اليتامى تركوا آباءهم، لأن لا يكون اليتيم إلا إذا مات أبوه، خلف أبوه، فعليك أن تعامل هذا اليتيم الذي تركه أبوه بالحسنى وبالرعاية كما تريد أن يعامل الناس بعد موتك أبنائك، لأن سيكونون اليتامى أيضا. هذا أمر شيء دنيوي ويتعلق بعلاقات الناس. أيضا في ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أمر دنيوي كان من عادة الجاهلية عند بعض الجاهلية، أنهم كانوا يأذون البنات خوفا من العار والفقر، الإملاق وهو الفقر. الله ينهاهم عن هذه العادة السيئة ويقول لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خشية الفقر، الله سبحانه وتعالى متكفل برزقكم ورزقهم. فأمر دنيوي وعلاقة إنسانية. أيضا في طه قال عندما عاتب موسى عليه السلام أخاه هارون عليه السلام عندما رجع من معاد ربه ووجد قومه يعبدون العجل: ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ماذا قال؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنت أوصيتني بأنني أن أعاملهم بالحسنى وأتلطف معهم ولا أتشدد، وهكذا معاملة الأنبياء لأقوامهم. وخشيت إذا أنا ضغطت عليهم كثيرا وزجرتهم أو قومتهم أن تشتعل الفتنة بينهم، وهذا من شأنه أن يفرق جمعهم ويشتت أمرهم. ولا شك أن قوة الأمة في اجتماع الكلمة. فقال أنا خشيت أنا أنت ولم ترقب قولي، أنت أوصيتني بمعاملتي بالحسنى، أنا قد رقبت قولك وأخذت بوصيتك. فإذا من خشيه هارون عليه السلام هو تفريق الكلمة بين يديه، وهو أمر دنيوي. فهذا نجد الفرق بين الأمرين، بين الخوف وبين الخشية. أيضا ما ذكرت الخشية والخوف في مقام إلا وقدبت الخشية على الخوف، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله، خافوا عليهم جاءت بعد وليخشى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوني وخافوني إن كنتم مؤمنين. كلما وردت الخشية مع الخوف في مقام تقدمت الخشية على الخوف. هذه مجمل ما أردت أن أبينه في الفرق بين الخشية والخوف، وهي أمور كلها مستنبطة من القرآن الكريم واستعمالات القرآن الكريم، ولم نخرج عن القرآن الكريم. وتبين من هذه الفروق أن الخشية تختلف اختلافا كليا عن الخوف، وليس معنى ذلك التقليل من معنى الخوف، الخوف من الله. الله سبحانه وتعالى مدح الخائفين وأثنى عليهم، تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ليس تقليلا من خوف من الله، لكن الخوف من الله كما رأينا يكون خوفا من الله ويكون خوفا حتى من العباد، ويكون خوفا مما يخاف ويكره. فإذا الفرق بينهما واضح وليس بمعنى واحد، والله أعلم. من خشية الله، خشية مصدر سماعي من خشية يخشى، هذا الذي ورد في القرآن. هناك مصادر سماعية أخرى لهذا الفعل، تقول خشية يخشى خشيا وخشيا بفتح الخاف وكسر الخاف، عفوا الخاء بفتح الخاء وكسر الخاء. كلمة الخوف لا زالت مرتبطة بلساني. إذن خشية خشية وخشية خشيا وخشيا وخشية خشاة، نكل نكالا وأعطى عطاء ورجاء رجاء، وزن فعالا خشاة. وخشية يخشى مخشية، وخشية يخشى مخشاة بإبدال الياء ألفا وفتح الشين بعد كانت مكسورة لتناسب الألف بعدها. إذن ورد في القرآن المصدر السماعي خشية على وزن فعلة من خشية يخشى، وهناك مصادر أخرى لهذا الفعل ذكرناها، وهي خشية يخشى خشية، خشية يخشى خشيا وخشيا، خشية يخشى خشاة، خشية يخشى مخشية، يخشية يخشى مخشاة بفتح الميم. هذه كلها مصادر سماعية للفعل خشية يخشى. نأتي بعدما فرغنا من البحث اللغوي ننتقل إلى البحث المعنوي كما هي عادتنا. من المقصود لما يهبط من خشية الله؟ يهبط بمعنى ينزل من علو إلى سفل، لابد الهبوط يكون التردي من أعلى إلى أسفل. وقراءة الجمهور يهبط من هبط يهبط من باب ضرب، وقرأ الأعمش يهبوط من باب نصر هبط يهبوط، ومعناه قلنا لا يكون هناك هبوط إلا بانتقال من شيء أعلى إلى شيء أسفل. من مسألة الترادف التي ذكرناها، بعضهم يقول الهبوط بمعنى النزول، هبوط نزول، حتى النزول أيضا انتقال من أعلى إلى أسفل. لكن الذين يقولون بالفوارق، نعم هم يشتركان في معنى النزول، أن هناك فرق بينهما، أن الهبوط وشق منهم من هبط يهبط هبوطا أو هابط، يقتضي النزول مع الإقامة والاستقرار. هبط إلى المكان بمعنى يريد أن نزل ليستقر فيه ويقيم. نزل ينزل نزولا ومشتق منه يفيد النزول عاما، سواء أردت الإقامة المؤقتة أو الدائمة. يمكن أن يقول نزلت بالمكان ويريد أن يستريح فيه ثم ينتقل، ويمكن أن ينزل بالمكان ويريد الإقامة فيه والاستقرار. إذن فالنزول أعم من الهبوط، والهبوط أخص، لأن الهبوط نزول مع نية الاستقرار والإقامة. فوقاص ليس كل نزول، النزول أعم لأنه يكون نزولا بوقت قصير، ويمكن أن يكون نزولا بقصد الإقامة والاستقرار. من خشية الله، قالوا من تفيد اللام للتعليم، أي لأجل خشية الله. ما المقصود من خشية الله من حيث المعنى؟ انتهينا من البحث اللغوي. افترق المفسرون والعلماء في ما هي، ما المقصود بهذه الخشية؟ هل هي خشية حقيقية؟ هل هي خشية مجازية؟ أقوال، نذكر هذه الأقوال ونناقشها، لأن ليس ما كل ما ينقل من الكتب نأخذه مسلما، لابد أن يكون هناك في عقل، وهناك في تفكير، وهناك في مفارقات ولغة أن نتحكم عليه، مع احترامنا وتقديرنا لكل من قال بهذه الآراء. نحن ننتقد الأفكار والآراء فقط، مع تقديرنا واحترامنا للقائلين بها. بعضهم قال لا، المقصود بالحجارة هو البرد. البرد هو أن نقول به في عاميتنا التبروري، هذا البرد لأنه يابس وجامد ينزل من السماء ويكون فيه زجر للكفار والمعاندين والمنافقين، وفيه ردع لهم. هذا واضح فيه التكلف. أولا، الحجارة لها مادة معينة، هذا البرد ليس إلا القطرات المائية النازلة من المطر من السماء عندما تصادف طبقة هوائية باردة تصل إلى درجة الصفر في درجات الحرارة يتجمد الماء فقط. ما علاقتها بالحجارة؟ ومادتها تختلف عن الحجارة أصلا. الحجارة مادة ترابية مكلسة صلبة، وهذه القطرات تجمدت، هي دامة وترجع ما عندما تتسلط عليها أشعة الشمس وتذوب. إذن في فرق كبير جدا، ليس هناك تقارب بينهما، بين الحجارة وبين البرد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل أمر آخر قالوا حتى ينزجر بها الكافرون والمشركون ويكونوا رادعا لهم لا نعرف أن البرد يخيف الناس أبدا ينزل علينا البرد والأطفال يفرحون به ويلعبون والناس لا يساءون نفس البرد نفسه هو المطر ينزل المطر أو حتى البرد ثم يذوب ويصبح ناشعا للأرض إذن ما علاقة البرد بالزجر والزواجن والروادع لا علاقة به أصلا منقطعة ولهذا يبدو في هذا رأي الضعف والتهافت لا يقبله أي عقل ومقارنة بعيدة جدا قول آخر قالوا من خشية الله هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله وهناك فاعل مقدر والتقدير من خشية العباد الله إذن من خشية الله أي من خشية العباد كيف يكون ذلك؟ قالوا عندما يرى العباد أن الحجارة قد تصدعت وهبطت من الجبل يرون ذلك فهذا ذلك يهزه ويردعه ويدفعهم إلى خشية الله وخوفه قالوا كما تقول ناقة تاجرة والناقة لا تكون تاجرة التجارة تكون عند الأشخاص لكن وصفت بالتاجرة والمقصود بها أنها هي يتزاحم عليها التجار ويساومون فيها هذا أمر بعيد أيضا الله قال وإن منها لما يهبط منها من أي شيء من الحجارة ويهبط الضمير يرجع عني ماء وأهل الحجارة يهبط من خشية الله إذن ما دخل العبادة لم يأتي لفظ العبادة أصلا أيضا هذا قول قيل لكن حقيقة غير معقول وأيضا من الحق أن أرد لأن هذا لم يرد فيه لو ورد فيه نص من الشارع آية قرآنية أو حديث صريح على الرأس والعين إنما هذه اجتهادات بشرية من حق أي إنسان أن يرد عليها وأن ينتقدها بدون طعن في أصحابها إذا هذا قول غير قابل للقبول وبعيد ما دخل العباد بعضهم قال وإن منها لما يهبط بخشية الله المقصود بالحجارة القلوب أي تخشى القلوب من خشية تخشى الله أي قلوب البشر وقلوب العباد أيضا نجد هذا بعيدا لماذا؟ لأن الواضع وإن من الحجارة حجارة باللفظ الواضح لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ما دخل القلوب هنا الكلام كله على الحجارة هذه لغة عربية واللغة موضوعة لكي يفهم بها الناس لها قواعد ولها أصول يفهم ما دخل القلوب هنا ليس هناك أي إشارة للقلوب لا من بعيد ولا من قريب نعم القلوب تخشع من دين الله، لكن في مقام آخر هنا الكلام على الحجارة، وأن هي التي تهبط وهي التي تتردد وهي التي تخشى. ما دخل القلوب هنا فيها؟ أرى هذا فيه تكلف واضح أيضا. قل ما الذي يدفع هؤلاء جميعا إلى هذه التأويلات المتكلفة وإلى التعسف في هذه المعاني وهذه الاجتهادات؟ يرجع هذا إلى أمر واحد، وهو أنهم يستغربون أن تكون الحجارة الصماء الصلدة تخشى من الله، والخشية لا تكون إلا من العقلاء البشر، هذا هو دافعهم لكي يتخلصوا مما يرونه شبهة. أن كيف تكون خشية من جماد أصم ليس له عقل ولا تمييز ولا إدراك أن لا يخشى الله؟ فكيف يتخلصون من هذا المأزق؟ بهذه التأويلات. أكثر المفسرين نعم لم يقولوا بأن الخشية هنا حقيقية، إنما قالوا إنها مجازية، كما نسبت الإرادة للحائط فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الجدار حائط حجر ليست فيه إرادة حتى يريد أن ينقض أو لا يريد، قال هذا مجاز. كذلك هنا قالوا هذا مجاز عن الانقياد، لأن الحجارة قد انقادت وامتثلت وأذعنت لإرادة الله فأطلقت الخشية وأريد بها الانقياد، وهو من إطلاق المذموم وإرادة اللازم، بمعنى أن من مقتضيات الخشية ومن تأثيراتها أن تجعل الخاشية مذعنا وراضيا بمن يخشاه، وهو منقاد له ومسير به. فإذا هو من إطلاق المذموم وإرادة اللازم، لأن يقتضي من الخشية من يخشى أن يكون منقادا ومذعنا ومستسلما لمن يخشاه. ولماذا أن يكون التعبير مجازيا؟ قالوا لأن الحجارة جماد، والجماد لا يعقل، والذي يخشى هم أهل العقول، بل العقول الراجحة وأهل العلم، فكيف حجارة صماء صلدة قاسية تخشى من الله سبحانه وتعالى؟ نأتي إلى القول الآخر. بدأنا بالمؤولين والذين لا يرون الخشية على ظاهرها وأصلها، وأولوها بالتأويلات التي ذكرناها. طائفة من السلف رضوان الله عنهم قالوا الخشية حقيقية. كيف تكون حقيقية؟ قال نعم، الله سبحانه وتعالى جعل للحجارة تمييزا وإدراكا ومعرفة لا نحيط بها علما. ثم أنتم أيها، وهذا هو الأرجح وأراه، وسنرد على أقوال الذين قالوا بالمجاز. أولا تقولون لأن الحجارة صدمة ولا تعقل. أنتم حكمتم عقولكم، ومتى كانت عقولكم كاملة حتى تفصل في هذه الأمور وتحكم على الأشياء في الكون كله؟ العقول البشرية نعم كرمها الله ولها قدر على التفكير، ولكن لها حدود، لها خطوط لا تتجاوزها، خطوط حمراء، هي محدودة الإدراك، محدودة المعرفة، ولم تعرف من أسرار الكون إلا النزر اليسير، الشيء القليل جدا، ما غاب عنهم كان أكثر. في أشياء كثيرة لا يعرفونها، أنا هذا الضوء هذا يقولوا والله موجات ضوئية، كيف تكون دائما؟ هل يمكن حصرها؟ هل يمكن إحاطة بها؟ أبدا. الكهرباء أثر، ما هي كهرباء؟ فيها شيء مجسم؟ ليس شيء مجسم، هو أثر، كيف يكون أثر؟ لا يعرفونه. أشياء كثيرة كان يعني علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ما هذا الادعاء والاعتزاز بهذا العقل حتى أنه يتجاوز قدره ويحكم على الأشياء بمقاييسه الضيقة، مقاييس ضيقة جدا، أن تحكم على الأشياء وهذا، وخلق الله أوسع مما تتصورون، في أشياء لا يدركها العقل أبدا، في مجرات وفي نجوم وفي كواكب لم يصلنا حتى ضوءها إلى الآن منذ أن خلقت. ماذا يعرفون عن الكون؟ ماذا يعرفون عن النفس البشرية حتى يكون هذا الإدعاء والتبذع بأن هذا حجر لا يدرك؟ هناك نعم كون لا نذكر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء نكر في سياق النفي وبأسلوب الحصر، أي شيء في الكون وإلا يسبح بحمده، يكون سبحان الله وبحمده. هذه اللغة اللي أمامنا، نحن نتحاكم إلى اللغة وهي التي بها نتفاهم، معناه يسبح بحمده، يقول سبحان الله وبحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال عابد التسبيح الأمر المختلف، أنكم لا تفقهون لا تفهمون هذا التسبيح، وقد عابد التسبيح بأنه هو تسبيح كما تعلمونهم، فقط الفرق أنكم لا تفقهونه، عقولكم عاجزة أن تتصور هذا التسبيح. ثم أنتم تقولون أن الخشية خشية الحجر من خشية الله هي إذعان وانقياد، طيب نقول هذا الانقياد مفهوم ومسلم لكل الكائنات في الدنيا منذ أن قال الله للسماوات والأرض ائتيا طبعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن الانقياد هذا مفطور عليه كل الكائنات في الدنيا ما في السماوات وما في الأرض، أتينا طائعين. إذن لابد أن تكون الخشية قد زادت على، لأن الانقياد ما هو موجود أصلا، كيف يكون من خشية الله يهبط من خشية الله؟ لابد أن تكون هذه الخشية زيادة على الإذعان ولا الانقياد، هذا شيء، وإلا فأنتم جئتوا على شيء هو من الأصل موجود، من الأصل هو كائن في كل ما موجودات السماوات والأرض. دليل آخر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذه صيغة شرط، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الجواب لا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن التصدع والخشوع كان من خشية الله، لأن ما يثبت في الجواب لابد أن يكون ثابتا بالشرط، لأن كل جواب بالشرط، ما ثبت في الشرط يثبت في الجواب وبالعكس. الذي أحدث الخشوع والتصدع ما هو؟ موجود في الشرط، وهو نزول القرآن على الجبل. واضح هذا من تحكيم اللغة، أن الجواب مترتب على الشرط. الجواب يقول حدث لهذا الجبل خشوع وتصدع من خشية الله، ما سبب في ذلك؟ نزول القرآن عليه، مترتب على أو موجود في الشرط. إذن هذا يدل على أن خشية الله التي حصلت للجبل من تأثير نزول القرآن عليه، لأنه أصلا هو منقاد أصلا. هذه الآية صريحة جدا في أن التأثير كان للقرآن، وخشية الله كانت من القرآن، لأن لو كانت الخشية موجودة من الأصل وهي الانقياد لما كان هناك لهذا التأثير، والشرط يوم نزول القرآن هي هو منقاد من البداية. وإذا نزل عليه القرآن وهو لا زال منقاد، يعني دليل على أن نزول القرآن لا تأثير له، وهذا بالعكس، هذا لا يؤمن به مؤمن. هذه الآية واضحة جدا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ماذا يترتب؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ليس من خشية الله. إذن ما الذي جعله يخشى الله ويتصدع ويخشع؟ نزول القرآن عليه، لأنه كما قلنا هو منقاد ومذعن من الأصل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.